بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا زمان في الحروف المقطعة ان فيه فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. مسمى الب با او بي او بو او اب في الفاكهة، يبقى ده المسمى، انما اسمها ايه؟ اسمها باء، بس باء مفتوح، باء مضمومة، باء مسورة، باء ساكنة، ده الاسم. لكن لما تنطق انت بتقول باء ولا بتقول باء بس؟ تقول كتب، انت بتقول كتب كاف وتاء باء ولا بتقول ايه؟ كا. كا اسمها ايه؟ كا. وتاء اسمها ايه؟ تاء. وبيت اسمها ايه؟ يبقى انت بتنطق الاسم ولا المسمى؟ انت تنطق المسمى، انما نطق الاسم. الحروف دي بينطق بها الايه؟ الاسم. بيقولنا زمان بقى معاني كثيره كثيره كده، وايسرها على الذهن ان القران معجز منزل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون بها والكلمات اللي في لغاتكم. طب ايه اللي خلاه متميز بقى بالاعجاز؟ انه كلام ربنا، ادي الفرق. انما ايه حروفه هي هي ولا لا؟ طه وبيه والف ولام، ولذلك تجدها ايه الابتداءات الصور نصف حروف المعجم، 14 حرف مقطع، مره يجي حرف واحد ومره يجي حرفين ومره يجي ثلاثه ومره يجي ايه اربعه ومره يجي خمسه، زي حاميم عين في ايه سين قاف، وزي نون ولا قاف، مره يجي اثنين مره يجي نصفها 28 حرف نصهم ربنا تكلم به حروف مقطعه ليدلنا على ان القران المعجز لم يجئ الله به بحروف غير حروفكم ولا بكلمات غير كلماتكم، وانما الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، يبقى بقى معجز ليه ولا حد شايف؟ لان المتكلم الله، المتكلم الله. احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ايه للجماعه اللي بينسجوا مثلا، يقول له انا هجيب لك حته ايه صوف، وانت هجيب لك حته حرير، وانت هجيب لك حته مثلا كستان ولا اخر، واشوف مين يذبح حلو كده رقيق جميل، يقول له لا ما ينفعش، لان الحامل من الحرير يبقى والصوف هيبقى خشن والقطن يبقى بين بين. انما انت عايز تشوف المهاره في الصنعه، وحد الصنع، ادي لكل حته قطن قول لهم طلعوا لي، وادي لكل حته صوف قول لهم طلعوا لي صوف، انما تجيب لي ده قطن وده سميه. يبقى اذا سر الاعجاز في الفعل ايه؟ ان تتحد المادة. وسر الاعجاز في القران ان المادة بتاعته تكون واحده، حروف هي الحروف وكلمات هي الايه؟ هي الكلمات. طاسين، ولذلك دائما يقول لك طاسين مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين مكون من ده أو لله معاني أخرى فيها مرادات له لعل الزمن يكشف لنا عن إيه؟ عنها. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته لا تتناهى في الكمال. لما نقعد نحدد نقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ونبقى حددناه، نقول له لا ده دي بس طاقة البشر والعقل البشر في إنه يعرفه، إنما في إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا آيات الكتاب المبين يعني الآية هي الايه؟ الفاصلة اللي لها بدء ولها نهاية، بتتكون منها الايه؟ الصور. والمبين يعني البين الواضح المحيط بكل شيء، ما ايه؟ ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه هي التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حمل نفسه في بلاغ الرسالة فوق ما يطلبه الله منه، حرص منه على أن الناس كلهم مؤمنين، لأن من شرط إيمانهم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالرسول كان نفسه إيه؟ مؤمنه كله. فربنا بده يسليه يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. برضو الآية دي فلعلك باكع نفسك على اثارهم في سوره الكهف مش كده؟ ان لم يؤمنوا بهذا الايه اسفا مش كده ولا لا؟ اذا كلمه لما تقول له لا, لا. ابنك بيذاكر كويس وقعد طول الليل يذاكر وكل ما تصحى انت تلاقيه بيذاكر, تقول له يا اخي لعلك عايز تموت نفسك بقى في المذاكره, يبقى معناها انك انكرت عليه انه يعمل ايه, انه يفضل طول الليل يذاكر كده, يعني بدك يرتاح, فكانك انت بتنتقده في العمليه دي. النقد ده لصالحك ولا لغير صالحك؟ لصالحك. يبقى فيه فرق بين عتب لصالحه وعتب عليه. عتب عليه يعني ليه بتعمل العمليه دي ما كناش نحب تعملها, انما عتب له ما تحملش نفسك هذا كويس. وباخع نفسه, البخع هو الذبح, بس ذبح مش بياكل المريء والوداجين بس, بيبالغ في الذبح لحد ما يفصل الفقرات بتاعه الرقبه ويطلع النخاع اللي هو في قلب العظمه دي. شوف بقى باخع نفسك يعني ايه, يعني حزين الحزن العميق اللي مستولي على نفسك. فيبقى مره يقول له لا لعلك باخع, وبعد ذلك يأمره أمرا نهائيا يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أمر واضح كده, أنت قلت لابنك لعلك تريد أن أنك أنت تقتل نفسك بالمذاكرة بالليل, بعدين تقول له لا تذاكر أكثر من طاقتك وقوم روح. يبقى مرة ينبه بالإنكار ومرة ينبه بالنهي الإيه, بالنهي الإيه الصريح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.